صلوا على من قد سرى، صلوا على من قد سرى ليلا على متن البراق، ليلا على متن البراق. من مكة أم القرى، أم القرى نحو الأقصى يطوي الآفاق، نحو الأقصى يطوي الآفاق. صلوا على من قد سرى، صلوا على من قد سرى ليلا على أم القرى، من مكة أم القرى نحو الأقصى يطوي الآفاق، نحو الأقصى يطوي الآفاق. بالأنبياء قد التقى، بالأنبياء صلى بهم ثم ارتقى كل السماوات الطباق، كل السماوات الطباق. بالأنبياء صلى بهم ثم ارتقى كل السماوات الطباق، كل السماوات الطباق. رب الورى قد اصطفى، قدرا وجاء.